عنده 72 يير اولد مان كيم تو ذا ايمرجنت روم وذ ريكارن شارب سبريس ودينس. دي شكوته الهيستوري بتاعه، عنده هاد هيستوري اوف هايبر تنشن نوت انسولين دايابيتس ميليتس chest pain on exertion that was responsive to nitroglycerin and that occurred 3 to 4 times per year. عملوا له cardiac cath 5 years earlier. Had revealed 50% narrowing in LAD. Left ventricular ejection fraction was 64. وعملوا له exercise test with thallium scan. من 4 سنين كان negative. من المعلومات ديت في ايه دلوقتي عندنا؟ انت ليه قلت اسكيميك هارت ديزيز؟ ماشي ده قلت ايه؟ بالراحه خليك دايما دماغك مترتبه وواضحه. عالي الصوت عشان اللي جنبيك يسمعوك. هو يعني هو الشيست بين بتاعه شكله تيبيكال بيجي له انكزيرشن وريسبوندنج للنيتروجليسترين ودي بيسموها ستيبل انجينا بالديفينيشن لانها بتيجي 3 4 مرات في السنه مش كل مش 3 4 مرات في اليوم يعني. والانجيو بتاعه كان بوزيتيف ان عنده 50% نارو من ال اي جي والايجكشن فراكشن بتاعه اخباره ايه؟ طيب نورمال. وايه الثانيه بتكان ده عباره عن ايه؟ عباره عن ايه يعني؟ يعني هو بيجيني ايه يعني؟ هو عملوا اكسرسايز تيست مستعجل تمام؟ يعني ادوا له ثاليوم طيب ده ريجو ايزوتوب ماتيريال هتديفيوز ثرو ذا ارتس وسيمبلي جدا هيعملوا اسيست وهيعملوا مع اكسرسايز اول اكسرسايز وبعد كده مع ريست. فببساطه خالص لو هو عنده حته سكيميك will not be well perfused فهتباني على انها مش هتديني لون. واي حاجه زي الكالر سكيم في اي حاجه في الدنيا الاحمر معناه ان هو مليان قوي والاصفر ايه؟ مفيش. هما بينهما اخضر متنازل تمام؟ اي حاجه كتير قوي هيبقى لونها احمر، ما فيهاش حاجه خالص هيبقى لونها اصفر تمام؟ نص نص لونها اخضر. اي حاجه بقى خلاص. حراره عاليه هيديك لونها ايه؟ حراره تحت هيديك لونها اخضر بس. عنده 20 باك يير هيستوري اوف سموكينج بس هاد نوت سموكت ان 40 ييرز هي هاد بين جيفن هيستوري اوف سي او بي دي ان ذا باست لونج ستاندينج انر اير بروبلم كوزنج ديزنس اندرجان جاستريكتومي فور جاستريك ألسر ديزيز او بيبتيك ألسر ديزيز كان بيشتغل في ستاند بلاستنج وشيب يارد ورك ميديكيشن ميتوبرولول 50% ملي جرام توايس فيرومين 8 ملي جرام 3 تايمز ديلي كابتو بريز 12 ونص توايس اسبرين نيتروجليكس ده العلاج بتاعه. ايه من الهيستو ده كمان خدناه كويس يعني ايه 20 باك يير هيستو او اليوم هو عنده 70 سنة وبقى له 40 سنة بطل يبقى كده بيشرب علبة لمدة 20 سنة تمام. تمام. والراجل عنده هو اللي بيعمل فيرتايجو الميدل اير الوتر ووتر ولا الداخلية؟ لا مفيش اثنين هو انر الأذن الداخلية ده في المستوصفات ومع العيان هو يقول لك الأذن الوسطى تقول له أذن داخلية يقول لك لا يا دكتور أنا عندي الأذن الوسطى تمام؟ بس عشان الدكتور بعيد كده قال له ايه؟ الاذن الوسطى. طيب لكن ده انر اير. الانر اير دي اللي فيها ايه؟ تمام. وجاستريكت وفوربيبتك ارثر ديت ليها علاقه باللي احنا فيها؟ طبعا احنا مش عارفين بقاله كام سنه عمل جلسات بوست كالتر دي لكن يعني ايه نادرا ما بنشوف عيان معمول له بيبسي كالسيوم معمول له بيبسي اكسس نادرا يعني ها نادر الحدوث ده يعني ده معناه ان هو كان عنده ايه حاجه يعني عمل بليدنج سفير بتاع كده يعني وبما انه كان عنده فاست سيس وبيبسي كالسيوم ممكن يجي له سادس وراجل بيشتكي جاي بيشتكي من ايه من ايه والاكيبيشن بتاعته دي رايك فيها ايه كان ده دوت اللي هو ايه عارف لما تلاقي الارض الحيطان مرمله كده وفيها مكعبله شويه بيسميه زي رمله ومواد كده والشوا ايه والشيب يارد دوت اللي هو بيشتغلوا في المراكب السفن يوجوال كان زمان مشهور قوي الاماكن اللي بيصنعوا فيها السفن دي انها كانت فيها كميه سيليكون تمام والميديكيشن دي رايك فيها ايه؟ مش عاجبني ان انت تمام بيعملوا ايه الاثنين دول تمام وما قالوناش بياخد ايه او عنده سكر او عنده سكر عنده سكر ما قالوناش بياخد ايه للسكر ها نعم انس ما قالوناش بياخد دول يعني طب بنقول ايه ان التركيبه دي اللي هو عنده ديزنس وشورتس اوف بريث التركيبه دي تحس انها كارديك يعني يوجد العيان بتاع الايرتك ستنوز هيجيها في المنظر ده مثلا ها لو كارديك او فوت سيمتوم عملها له ديزنس تمام وشورت سبريت من العرض وترفع لك البوسيبيليتي بتاعت الهارت فيل يعني الترتيبه دي مع بعض حاجه ثانيه العيان ده بياخد ادويه بتعمل هارد بلوك مش كده؟ فمنطقي جدا ان ممكن كل العيان بياخد الميتابرولول والبروامين مع بعضهم وعملوه ايه؟ بيجيله اتاكس اوف برانديكارديا او ان العيان ده بيجيله اتاكس اوف تاكيريز بيجيله ايه اف سوبر فنتيمال تاكيكارديا رانو فيتاك بتخليه ينهك ويجيله ايه لو كارديك اوت بوت ولو سيربر بلاد فلو وتعمله ديفرنس ده بالترتيبه ديت يعني قصه البيبتيك السر ده هل هو الراجل دوت بيخر وعمل له سام سورت اوف هايبوفوليميا او عنده انيميا وعمل له الكلام من ده ده بوسيبل جدا ده بالاكس بتاعه الكلام ده تمام طيب ثلاث شهور العيان كيم تو ميجر سيروم بشيست بين وديفنس وشورت سوبريس قال لك انا من ثلاث شهور جيت للاستقبال ثاني برضه عندي شيست بين وديفنس وشورت سوبريس في الوقت ده عملوا له اي سي جي ما لقوش فيه تشينج العيان قالوا ده انجينا بقى تمام وراحوا مخرجينه بايه؟ بنايت بلاد يومين قبل ما يجي المره دي بقى العيان كان خارج من الطيارة هارم تو جيت اب ان اير بلين هاد شورت اوف بريث ديزنس بس هاد نو شيب بين هو بيجري كده بيزق العربية بتاعته اللي فيها الشنط حس بايه؟ لا ما جالوش شيب بين جالو شورت اوف بريث وديزنس هي فيلت ريليف افتر ريست وبعد ما استخدم النايتروجين وان داي اوف اون ذا داي اوف ادميشن If he's dizziness, short of breath, chest pain, while pushing his grandson in a swing. وهو بيلعب مع ابنه كده على المرجحة عمال يزقه حاسس بايه؟ بشورتس اوف بريث وشيست بين ودزنس ثلاثة مع بعض وابتدى يجري اوت قاعد بقول لك ده ابتدى ايه؟ لونه يغير ومراته لاحظت ان هو بقى تاني وبيتنفس بسرعة ممكن ناس تانية يقول لك بيغرب اللفظ ده ممكن يقرب يعني عينه ايه؟ كمان. الكلام ده معناه ايه؟ لسه اللي هم قاعدوا بيقولوا لك دوت استفدت منه بايه؟ نعم؟ مش عارف انا بسالك انت معناه ايه؟ تمام صحة العيان. Blood pressure 170 over 82. Heart rate 56. no orthostatic changes in the vital signs. يعني ايه no تمام. والفاتر 29 والحرارة كويسة والكاروت بالس كويس نو بروي الجي بي بي كويس. لقينا في فيو بدل الرهل فلوس خلطيش في فيو بيزر كرابل هارت كاونت نورمال نو راس نو جالب نو مرنوس ابدومين اكزام نورمال بالس سيمتريكال نو سيانوسس عنده جريد 1 فيدال إديمة نيورولوجيكال مفيش حاجة غير سلايد صوت ويلر جيلي. الإكزام ده فيه إيه يعني؟ بريشفات بريدي كاردي تمام. إيه كمان؟ نعم؟ تمام. وفي بيتر كرافت مش كده؟ وفي كوب ويل ريجيتي ها؟ يعني ايه كوب ويل ريجيتي؟ يعني ايه ريجيتي ويعني ايه؟ يعني انت تقول على العيان ده سباستك وانت تقول على العيان ده ايه؟ ريجيتي يعني توصفها ازاي؟ يعني تقول على ده تقول ده ريجن وده سبستك. في ناس وراك عايزين يقولوا حاجه هما الاثنين فورمز اوف التون اخبار ايه هما الاثنين فورمز في اغلب الاحوال يعني في اغلب الاحوال ان انت لو لقيت ان التون عالي في ناحيه في انتي جرافيتي والبرو جرافيتي ما فيهاش او الفليكسر والاكستنسور خلاف الفليكسر والاكستنسور راح دماغها لو لقيتهم الفليكسر مش موجوده في الاكستنسور تبقى دي اسمها ايه ولو لقيته موجود في الفليكسر وفي الاكستنسور تبقى ريجيتي خلاص كده خلاص كده خلاص كده الاول احنا عندنا الساين عايزين نقول له عايزين نقول له نبلغ الراجل ان الراجل ده عنده ريجيتي ولا عنده سبستي عايزين نقول له نعرفه ازاي نكشف على العيان بايدك هتعرف منين تقول له ده ريجيتي ولا تقول له دي سبستك واحد عنده ايه هيمفيجيا واحد عنده ايه هيمفيجيا ايده وصلت بيها بقت واخده وضع الايه؟ موضع يبقى عامل كده ورجله مفروده ايده متجه مش كده؟ تيجي تفرد ايده كده بالعافيه يبقى دي اسمها ايه؟ هايبرتوني تيجي ترجع ايده يرجع ايه بسهوله منك يبقى في ناحيه في هايبرتوني وفي ناحيه ثانيه ايه؟ يبقى دي اسمها فرد بتاع الباركنسون ديزيز برضه عامل كده وقاعد كده تفتح ايده بالعافيه وتروح مرجعها ثاني ايه؟ بالعكس في الاثنين يطلع كوك ويل في النص دي مثلا عنده تريبرز ممكن ما يكونش عنده تريبرز في النص ببساطه خالص يعني ممكن ما يكونش عنده تريبرز في النص نعم البيدا القديمة لما تيجي تعمل تدوس على رجله المقدار اللي انت بتدوس عليه وواصل عند الانكل ولا اباف انكل والديجري اوف ديبريشن للصباع تمام؟ فاحنا بنقول من واحد لثلاثه واحد اللي هي فيري سلايت اللي انت بتدوس تلاقي فيه الامبريشن حصل وموجود يا دوبك على الانكل وعايز تدوس جامد شويه. اثنين تدوس او تدوس تلاقي صباعك ايه غير زي القطنه كده تمام؟ ويا دوب برضه عند الانكل اباف كده اهوت ومليانه ثلاثه. البالس هو مسألة ايه انت حاسس البالس اخباره ايه؟ حاسه بالعافية ولا حاسه جامد وجود؟ العيان دوت عنده شوية هايبرتنشن ان هو عنده 82 فوق 82 هايبرتنشن تمام؟ والهارت ريت بتاعك ايه؟ واضح ان العيان ايه؟ بياخد دواء بتاعه ده بياخده بقى البرازي ده بياخده هما الاثنين والعيان لما وقف ما حصلوش ايه؟ بوشر هاي بوتنشال يبقى مش شكله فوليوم ديبليشن مش بتاع ايه فيرتيك على الموضوع تمام باقي الاكزام كله كويس لكن في شويه بيزر كرابس بذر الكبد تيجي منين؟ يا عارف فيا يا في عندي شويه ايه مشكله في اللنج يعني تمام ماشي. وشويه في القديمه ديت في القديمه دي ياما برضه جزء من الهارت فيلر اللي موجود عنده لو كان عنده هارت فيلر او لو كان هو بياخد كالسيوم انتاجونست اللي هو بياخده ما هو بياخد درامي ده واحد من ضمن الادويه اللي بتعمل على القديمه الكالسيوم انتاجونست تمام. لكن العيان لا في جنب ولا في جي بي بي ولا كان في ليفر باين مش منظر بتاع الهارت فيلر مبدئيا يعني ده اللي باين قدامنا ماشي. العيان دخلوه عملوا له تحاليل ده اي عيان في الدنيا عملت له سي بي سي وعملت له الكترولايت عملت له كيدني فانكشن عملت له بلاد شوجر عملت له الاس تي عملت له ال تي ال دي اتش بليروبين الالبومين بروتين الكالسيوم الفوسفورس السي بي تي كلهم نورمال ابارت من ان عنده بلاد يوريا نازل من 44 تقريبا دي عاليه سنة والسيرم كرياتين ايه 1.3 وده عالي ايه على الاضاءه عندنا بكتير او واحد واحد بقى واحد اثنين مفيش حاجه اسمها فور ايج ما سمعناش احنا ان الراجل يبقى لما تكبر في السن يبقى عندك ايه الهيموجلوبين بتاعك 9 مش 12 ما سمعناش لما تكبر يبقى الكرياتين بتاعك ايه 1.4 ده كويس في سنك بس مفيش كلام من ده خالص مفيش كلام من ده خالص في الطب خلاص كده ده بالعكس كل ما تكبر اصول الكرياتين بتاعك قل عشان مفيش مصل تاني تمام شوف هتودي العيال في داهيه واللي هيماتكوت بتاعه 47 وده طبيعي وايت بلس سيلز كويسه بلينك كويسه البي تي تي 28 كويس البترول من تايم 13 كويس العيان على الروم اير عملوا له اي بي جي ولقوا على الروم اير البارشل بريشر اوف اكشن 55 والسي او 2 بي او 2 36 والبي اتش بتاعته 7.4 يبقى العيان ده كان اصلا جاي بيشتكي من ايه؟ تمام ونزل والافندي الاكزام بتاعه وراك ايه؟ مش الابيتا القديمة والبراديكارديا والبيلاتر الثاني بيتا تمام واللاب تيست ورت ايه؟ وايه كمان؟ كارديوميجن ولقوا فيه prominent pulmonary arteries و no evidence of heart failure يعني مفيش interstitial pulmonary edema ومفيش pulmonary infiltrates. عملوا له ECG لقوا عنده incomplete right bulb branch block. ايه رايك بقى في الكلام من ده؟ لغايه دلوقتي. ايه رايك في الكلام ده؟ على تمام والهايبوكسيا اللي عنده دي بعد 48 ساعة قللنا له جرعة الايه؟ الكومبانيشن اللي بياكلها بتاعت ال بياخد 100 مللي ميتوبرول وفورامين مع بعض وعاملين له شويه بريدي كاتشر فقابلنا وزودنا جرعه الكابتوبرين عشان ايه البلاس بريشر بتاعه وجابوا الكارديولوجيست قال اعملوا له كل شويه ايكو واي سي جي تمام وانزيم وسليم تاني بس المره دي يعملوا له بدل ما يعملوا له اندر اكسرسايز يعملوا له دايت بريدامول. ايه الدايت بريدامول ده؟ تمام اللي هو تمام وجابوا الراجل بتاع الشيف قال لهم اعملوا لي الستات فانكشن تيست واعملوا لي نوكتورنال اوكسيمتري واعملوا لي اوكسيمتري لما هو يكون بياخد 100% اكشن واعملوا له في كيو سكان طلبوا كل حاجه تمام. العيان ابتدى يبقى يجيب تاني شيفتين ودفنيا من غير ما يبقى معاه اي تي جي تشينجز ولما عملوا له ستارز دوكيومنتري ان بيحصل له ارتيريال دي ساتوريشن دي الاكشن مع الانزرشن يتحرك يحصل له ايه؟ هايبوكسيا. الكارديولوجيست اللي طلب سيريال الكتروكارديوجرام ليه؟ عشان يشوف الاسكيميا بتاعتك تمام. وطلب كارديو انزايمز ليه؟ عشان ريكومند ليه الاسكيميا وكونت سيريال تمام. ومعاها ايكو ليه؟ عشان في نشوف الاسكيميا بتاعتك تمام. وطلب وولتر ليه؟ عشان بس في اسكيميا او لا وولتر ده مين يكون اريزميا عشان اريزميا. وطلب ليه يعمل لي ثاليوم سكان بيا؟ عشان سيريال تمام. طب الراجل بتاع تشيست طلب هرموني فانكشن تيست ليه؟ تمام. وطلب دكتور الابزيميتري ليه؟ عشان عندها تمام. وطلب ابزيميتري هو بياخد 100% اوكسجين ليه؟ نعم؟ في حاجتين، كانت اكسجين 100% الاكسجين بتاعك اتحسن او ما اتحسنش. يا جماعه بس هو ما ضربش الفيوجن دلوقتي خالص، هو الراجل هياخد 100% اكسجين يحطه يعمله اكسيميتري الساتوريشن او يعمل خلاص. كان الساتوريشن بتاعه عند 55 ده الساتوريشن هيبقى كام؟ اقل من 90 تمام كده؟ العيان خد اكسجين 100% ما طلعش الساتوريشن فوق 90 وطلع فوق 90 ده معناها ايه وده معناها ايه؟ يبقى عندي شرط ايوه يبقى في شرطين شرط الله يرضى عليك ماشي في دي لا خلاص انت بقى قول لنا بقى الكلام اللي هو قاله يا فندم ده اي حاجه لو بيفتح عليك بتاخد الريسبكتيف دي عباره عن هرمون فانكشن خلاص. الباب بريشر بتاع العيان ده ويل كنترول ومفيش بوش هايبر تنشن والام اي واز رولد اوت ونو اريزميا ويز اكيوميتد في التليمتري. نبتدي الام اي رولد اوت بايه؟ بالسيريال اي تي اس اللي عملوها له والجاجك انزايمز اللي هو عملوها له والاف ورناش اللي في حته فيها هايبوتاجيزيا ولا حاجه. ما هقولها لك بقى. التليمتري ده عباره عن حضرتك تبقى قاعد في المستشفى. انت عارف الهوستر الاول بتعمل ازاي؟ اللي هو اللي هو سؤال اه او لا او في القصه. اللي بيشيله في جيبه بقى في مونيتور في المستشفى يسجل في جهاز موجود على الهوستر. دي واحده. خلاص ما نشرح. شفت الاي سي جي بتعمل ازاي؟ هو بالظبط كده هتبقى عباره عن الكترود محطوطه على العيان متوصله بسلوك متوصله ببطاريه صغيره فيها شريط ريكوردر صغير تمام محطوط فين؟ في جيب العيان. هو هيعمل هيلقط العيان هيعمل زي رسم قلب او زي مونيتور طول الوقت بس بيسجله على شريط وياخد الشريط يتفرج في المكنه في المستشفى يطلع رسم قلب. يبقى ده الغلطه بيسموه امبيلاتوري اي سي جي او مونيتور. التليمتري بقى عباره عن الالكترود اللي بيتحط للعيان في العنايه وتحط عليه الالكترود اللي هو اللاباتش الصغيره دي او خلاص بس متوصله بحته صغيره كده فيها اريال صغير تمام. الاريال ده الفريكوانسي بتاعته هي نفس الفريكوانسي على المونيتور، بحيث العيان وهو جوه المستشفى وهو رايح الحمام انت لقطه من غير ما توصل بسلوك. فهو التالي دايما هي ارسال، تمام؟ مش بسلك، مش بسلكي بقى، ها؟ مش بسلك. فهو العيان ماشي في المستشفى او ماشي رايح الحمام او نزل يعمل ايكو ولسه الصوره بتاعته على الايه؟ على المونيتور عندك، بدل ما يبقى متوصل بتلك. خلاص؟ فالعيان وهو في المستشفى ما دخلوش عشان يشوف الكلام ده، فمفيش اريزميا. يعني العيان ده استبعدنا ان هو حصل له اريزميا، وبيستبعدنا ان هو حصل له ايه؟ ام ار. بعد كام يوم لقوا ان الارتيريال اوكسجين ساتوريشن بتاعه ارتفع من 78% من 89 ل 99، هو بياخد 100% اوكسجين، يبقى ده استبعدنا ايه؟ شنط مبدئيا. والريسبيرتوري فانكشن تيست طلعت ان الفورس اكسبيراتوري فوليوم في 1 سكند او السكند كان 2.1، وفي والفورس فايتال كاباسيتي 2.3. ال 2.1 دول حوالي 72% من البروجكت، وال 2.9 دي 80% من البروجكت فاليو. ده معناه ايه؟ لو رينو جاينا ودي على دي بكام؟ اقل من 21 على 29. والشيخ ما طلعش فيه حاجه غير بيزك كراكنس مسموع، وهايبوكسيا وريفيرسال وطلعت فيها فارب ارتك جاف والدوبلر طلع نيجاتيف والفيديو سكان طلع ايه؟ لو بروبابيلتي. وعندنا فارما هايبرتنشن نفكر ازاي بقى من هنا؟ تمام قول بقى اللي هو لا اصلا كان حاضر المره اللي فاتت ما تاخدش بقول اللي هو البوينت او البرنامج هايبرتنشن تمام تمام في كلاسز اللي هو البوينت او البرنامج هايبرتنشن ده برنامج وباسكوال ستودر زي اللي هو البوينت او البرنامج هايبرتنشن او الكومبو اوف ستودر تمام او الكونيك والفينو كونتيز والبرنامج الكونيك في المجموعه الاول تمام في اللي هو البوينت اوف لانج ديز والهايبوتيميا اي كونيك لانج ديز او اي حاجه تعمل هايبوتيميا يخش في البرنامج هايبرتنشن تمام ده اللي ايه؟ كانت القصة اللي بره دي. تمام. العيان دوت ما عندوش رايت ليفت شانت، مش كده؟ ده اللي باين، ما بيدلش ان هو مش بتعرف حجمه. والديفيوجن كاباسيتي بتاعت اللنج بتاعته كانت ايه؟ نورمال. الكيس بتاعت المرة اللي فاتت كان اللنج ديفيوجن كاباسيتي كان عنده ايه؟ كانت اب نورمال. فاكر انت ده؟ وقلنا وقلنا ان الكاربون مونوكسيد ديفيوجن كاباسيتي لما تحصل هيبقى يا اما هتكون عندك ديفيوز انترنسك لانج ديزيز او لو ما كانش فيه هتبقى الفيرو كوزم ديزيز اللي كان زي العيان اللي فات ده. لكن العيان دوت مش اول حاجه ان هو مش باين انه عنده خالص وفي نفس الوقت كمان ايه الفيوجن كاباسيتي بتاعته نورمال. الحاجه الثانيه ان الثانيه السكان بتاعه شكله كويس على الرغم ان هو كان عنده افطار 50% اوبستراكشن لكن مش هي دي اللي عامله له مشاكل بدليل ان العيال لما جالي قدام عينك وعلى الثانيه ما حصلوش امبيرد برفيوجن فيبقى مش كل واحد عنده 50% ما عندوش شكوى تمام ده ممكن وانت قاعد كده يعملوا 50 تلاقي عندك 50 60% ما عندكش مشكله خالص تمام الكلمة لو بروبابيلتي بتاعت بنتريشن برفيوجن سكان يعني ايه؟ انت دايما هيجي على حسب الهيستوري بس بعدين ايوه شوف المتسارع اللي جنبينا ده دايما انت مش هيجي لك حاجه اسمها بريدكشن بروفيشن سكان نيجاتيف ولا بوزيتيف انت هيجي لك لو بروبابيلتي هاي بروبابيلتي انترميديت بروبابيلتي العجيبة جدا ان كلمة لو بروبابيلتي دي تعني 10% ممكن يكون عندهم فارمنج بليس الانسس بتاع ان ده يكون عنده بارلون بوليزم بالفنتيشن بروفيشن سكان اللي هو فيه لو بروبنتي كام 10% لكن بالتاكيد انها بتريديوس الفوسفاتيشن 10% مش 10% الباقيين لا نيجاتيف ان يكون عنده دي بي تي برضه عشان خاطر الطياره اللي انتوا بتحكوا عليها تمام النوكتورنال اوكسيمتري انه نورمال معناه انه ما بيجيلوش سليب ابني وذر اوبستراكتيف او الاكو هو بقى اللي طالع فيه حاجه غريبه خالص هو كل الحاجات مش باين فيه حاجه ابارت من الاكو اللي ورانا ان عندنا رايت فينت والليفت فينت نورمال والليفت سايد اوف ذا هارت نورمال يعني مفيش مايتر سنوس بس في فارما هايبرتنشن نورمال ويفضل اكبر سبب للبارما هايبرتنشن ومع وجود رايت فينت كبير اسمه ايه؟ الكوربا وات از كوربا مونيل؟ وات از كوربا مونيل؟ هو هو هيقول اهو تمام احنا بنقول رايت فنتريكل اللارج او هايبر نوت ديو تو ليفت سايد هارد هارد ويز اور ويزاوت خلاص كده عشان نثبت ان وليفت سايد دوت اشهرهم ايه؟ والمايكروسيروس ده ليفت سايد مش ليفت فينتر فيلير. ده الليفت فينتر بيبقى صغير وجميل خالص مش حاجه خالص. طب ايه اسباب الفرن هايبرتنشن؟ لو العين دوت عندنا احنا قلنا برايمري وسكندري طبعا. فاكر يوجوالي بيجي سن صغير طب هو مش عارف هو مبرود بيه في غالب يعني تمام؟ عنده 72 سنه هيبقى صعب قوي ده البرايمري هو هندور على سكندري. سكندري دوت هناخده من كل حاجه. الشيست وول بتاعه ما ممكن يكون العيال عنده كارب سكليوز تمام؟ وكيفه ومشتقاته وممكن يبقى الاوبستراكتيف سليب ابنيا والسيدرال سليب ابنيا يعملوا كلام من مش موجود عندنا. وممكن يكون العيال دوت عنده سي او بي دي مش باين بالمنظر اللي احنا شفناه ولا بالهيستوري الاوكيبيشن لانج ديز بتاعه. والشيست اكس راي والاكزامينيشن ما وريناش منظر انه عنده نيموكليوزز او عنده انترستيشن بابري فايبروس تمام؟ ما باينش الكلام ده خالص. ومش باين ان الراجل ده عنده كولاجين لانج ديزيز كولاجين ديزيز عملت له some sort of interstitial lung disease وما هواش بين اوكلوزيف ديزيز تمام؟ بتاع المره اللي فاتت لان الديفيوجن كاباسيتي بتاعت الراجل ده ايه؟ نورمال تمام؟ يبقى فاضل لك ايه من الليسته الطويله عريضه ديت؟ برايمري فارما هابتنشن وبين اوكلوزيف ديزيز هتعمل لي المنظر ده بلس ان ايه يكون العين ده عنده كرونيك فارماي امبراي. حاجه هو لسه ما عملوش هو مش احنا لسه بنفكر احنا وصلنا اخر حاجه وصلنا لها اللي احنا عملنا ايه دلوقتي؟ اخر حاجه عملنا اللي بتاعت ولسه عمالين نتكلم على هارت ولا ايه؟ ولا لا عملوا له السرعة على الناحيه اليمين لقوا فعلا الفاينل بريشر بتاعه عالي تمام؟ ولقوا الويدج بريشر بتاعه 14 يعني ايه بالمونه ويدج بريشر بتاعه؟ يعني ليفت اند ستوليك بريشر نورمال ها؟ ومعملوش شنط وعملوا له فارما انجيوجرام بقى بما انهم دخلوا بالاطفال عشان يتاكدوا ان في فارما انتشن لقوا عنده منظر بتاع تيبيكال بتاع الفارماري امبولاي اللي هو ده ادي الاثاره دخلت وصورت وادي ده الرايت فالور ارتري من اوله هو في سيلينج ديفكت اهوت الناحيه الثانيه البرانش هي بتتكت اب وادي النقط البيضاء ديت السودا ديت وادي كمان واحده اللي هو على ايه الليفت فالور ارتري البرانش بتاعته فيها فهو مقفل خالص. فالراجل طلع دي منظر ايه؟ انه عنده طبيعي. انت لو حصل لك كاربوبوليزم او حصل لك اي بوليزم في جسمك او حصل لك ثرومبوز طبيعي بيحصل له ايه؟ العمليه كلها عباره عن ايه؟ كواجوليشن وبعدين انت لو حصل لك دي بي تي فانت هتخف منها. يعني انت لو حصل لك دي بي تي وسبناك كده هيجرى لك ايه؟ هيجرى لك ايه؟ ريكاليزيشن ولايس. ده طبيعي انت طول النهار طول ما انت قاعد في البيت عمال تعمل كواجوليشن و ثرومبوزس و ثرومبولايزس ده طبيعي وبالتالي العيان ده ادوله هيبرين وروحوه البيت على هوم اوكشن ووارفر وكابتوبريل ونيفيبيدين وميتوبرولول. يعني هما هنا زودوا له ايه وشالوا له ايه بعلاجه القديم؟ شالوا البرامين اللي عشان خاطر البراديكارديا كان عاملها وحطوا بداله نيفيبيدين والكابتوبريل كان بياخده وادوله وارفرن اسيومنج ان القصه دي كلها قصه ايه؟ كرونيك بالموري امبوليزم. وبعد سنه ما عندوش كلام والعيان لانها برضه محتاج ايه؟ اكشن. لان العيان ده ببساطه خالص انتهى الامر بيه ان هو بقى ايه؟ بقى مش بس كرونيك ده عنده فيكسد بالموري هايبرتنشن تمام؟ وعملت له كور بالموري يعني بقى خلاص فرم الارض نفسها بقت معاك. القصه دي طلبوا حاجات كتيره، فكروا في الام اي وفكر في الاكيوت كرونري انسفيشن وفكر في الليفت في ديبر فيلر مش ده اللي كان السكه بتاعته؟ وفكر في الاريزمي وفكر في الاوبستراكتيف وفكر في الانتستيشن لانجر وفكر وفكر في الشمس وفكر في الكارمين بولاي، وبالتالي طلب من العيان كل حاجه في الدنيا. كان في هنا واحد من الاول خالص بيقول لك ده كارمين بوليز وخلاص، لو كان مش بالسكه دي كان بيطلع بدري كده كان ايه؟ كان جاب. ما عندناش اعتراض خالص، تمام؟ فانا عايز اقول لك ايه؟ السكه اللي هو العيان ده مشي فيها يعني. المشكله ان العيان بتاع اللي هو بيسميه كرونيك فارمول ثرومبوليز ما همش كتار. يعني ما همش زي الاكيوت وما همش زي السب اكيوت، ما همش كتار ان عيان يجي لك في فارما هايبرتنشن وات ذا اند اوف ذا داي يطلع ان العيان ده ما عندوش هيستوري اوف دي في تيز وما عندوش دي في تي اكشولي موجوده حاليا، ويطلع في الاخر خالص ان ده نتيجه شاورنج كرونيك امبولايز. يعني مش كتار. It's one entity معروفة لكن مش كتير، غير ما يجي لك عيان طول النهار كان بيجي له جلطات في رجليه وجالك فارما هايبرتنشن. ده اكسبكت، لكن عيان من غير ما يبقى ويل نور ان هو جاله دي في تي قبل كده خالص ويبريزنت ليك بكور بالمونيل نتيجه فارما هايبرتنشن اللي عنده، نتيجه ان هو بيشاور كل شويه، دول مش كتار لكن موجودين. حيث الامر زي ما بيتقال كده بالايه؟ العيانين اللي عندهم اكيد فارما بريزم كام واحد منهم بيطلع بعد كده هو الدياجنوز ده حاجه قليله خالص. العين دول كل شويه عندهم جراجوال ديسنيا او بروجريسيف ديسنيا وجراجوال ليميتيشن للاكسرسايز اوفر مانث اند ييرز، عمال يتكون شهور وسنين لغايه ما ينتهي الامر برايز اكسبلاسيون. المهم قوي بقى السؤال ان هل العيان دوت جات له شاورنج ولا بيعمل ثرومبوز جوه البالمر ارتري ولا هو ده او ده وما عندوش لايسس كويس جوه البالمر ارتري انها تفك الكلام ده. يعني دي قضيه ثانيه تفكر فيها بقى. هل هو عنده ثرومبوز انسايتس؟ يعني هو ايه؟ ولا هو شاورنج؟ ولا هو حاجه من دول وان توب ما عندوش لايسس كويس يفك الايه؟ يفك ال الكلاس اللي بتتكون، تمام؟ ودي اللي هي فيلير اللي بيسموها فيلير اوف انترنسك ثرومبوليتيك. السؤال بقى ان انت لو كنت شخصت العين ده بدري شويه من اول يوم زي ما كان محمد عايز يشخصه الاحمر عايز يشخصه او اتاخرت شويه وجبت الكارديولوجيست قاعد يقول لك كان فرقت معاك حاجه؟ خالص ليه؟ لان هو في الحقيقه العين ده جاي بيرفيرسل بارتنر هايبرتنشن، جاي بيرفيرسل طبعا غير الاكيوت هايبر بارتنر هايبرتنشن بتاع الاكيوت امبوليزم مثلا، تمام؟ فرق كبير قوي بين الاثنين. ده خلاص ده وصل بيه ان في ستراكشر دامج حصل في البارتنر هايبرتنشن وحصل فيكس البارتنر هايبرتنشن. مش مساله بقى ايه فجاه اوبستراكشن وهيخف او فجاه باظ كونستكشن هيخف، ده حصل ستراكشر دامج للارتن انها عملت المنظر دوت. فانت محتاج ان البارو ضغط البيت بتاعك تقل اكتر من 50% عشان يحصل لك الفارما هايبرتنشن. ما لقوش حاجه اسمها كلوتنج او ثرومبوليتيك سيستم ديس اوردر في العيانين دول تفسر او فاميليار باترن تفسر ليه العيان ده بيجي له ثرومبوليزم او بتاع. يعني ايه ثرومبوتيك سيستم ديس اوردر؟ ايوه اشهرهم ايه؟ لا يعني هو السي او اس عشان خاطر ايه الناس كلها خير بتتكلم عن ايه؟ تمام؟ لكن مش ده الاشهرهم. يعني فلوسك لما تبقى قليله وعايز توظفها انك تعمل العيان دوت هتطلب منه ايه الاوفر؟ ها؟ يعني بيقول ايه؟ الحاجات دي بتبقى جراف، تمام؟ ففي الكوانجرافيس في الحقيقه اشهر حاجه اللي هو فاكتور 5 ليدنج تمام؟ ويليها بعد كده يمكن الانتي فوسفوليبيد وبعد كده تخش على بروتين اكس او سي تمام؟ بعد كده تخش على البروتون من 20-10 جي 20-10 يعني دول بالترتيب اللي هو لو فيه ديفكت فيه يبقى العيان ده عنده لايبيلتي اكتر ان يعمل كلوتنج وثرومبوز. السي والاف زي ما بيحكي لك كده ان هم ماشيين في سكه الانتي ثرومبوتيك تمام؟ بس البعض هاد لما يقلوا هياخد بروتوس كلوتنج تمام؟ السؤال بقى ايه الغلطة في العيان دوت ان هم وهم بيكشفوا عليهم؟ ان في اغلب العيان حوالي لما تلاقي عندك بارنو هايبرتنشن وصل ل 70 و90 بالقسطرة ان لو كان حاطط السماعة كويس وحاطط ايده كويس كان احتمال يلاقي يلاقي باراسترنال ابليفت او باراسترنال ايف وكان ممكن يسمع سيستوليك مرمر وعلى ال والسكند ساوند والبلمونري سكند ساوند كان يبقى عالي او اكسنتويت او سبريت كل ده واضح ان القصه دي في الاكزامينشن بتاعت العيان ما كانتش ايه؟ ما كانتش مظبوط تمام؟ فهو دي نقطه هل هي اوفر لوكت بالاكزامينر ولا هو ما كانوش موجودين؟ صعب قوي ما يكونوش موجودين از ماتش از ان هم يكونوا اوريجين. وهنا هيبقى شويه الايديمه اللي كانت في رجليه في اغلب الاحوال كان هيتبصر بوجود الرايت سايد على الرغم ان لافانجي كان بيقول لنا ان الجي بي بي بتاعته كانت ايه؟ كانت نورمال. يعني دي نقطه محتاج ان ايه بعد ما عرفنا ان الفارما هيبتكش للدرجه دي محتاجين ان احنا ايه نتكلم عليها كويس. السؤال الثاني ان انت دايما لما وانس ان انت ابتديت يبقى عندك هايبوكسيا وانكسبلين هايبوكسيا كان المفروض ان انت تبتدي تحط البروتوكول بتاع differential diagnosis of hypoxia من اول lung وبصر يعني هم دول الحاجتين اللي يعملوا الفرنش من lung والشنط والبصر يعني دول الحاجات الشنط اكسكلودد بيه والشنط ده انواع كاردك شنط وبارمن شنط الارض سم سورت اوف شنط النيمونيا ايه؟ شنط العيال عنده نيمونيا الشنط مش كده؟ شنط ليه؟ شنط ليه؟ ايه؟ بالبلدي كده شنط ازاي يعني؟ وانت لو ما فهمتهاش بلدي مش هتفهمها هتبقى مشكلة ما هي دلوقتي الفلاي رايح لها كابيلاري سواء كان فينس او كان ارتيري خلاص حس الفين بقى فاتح الارض بقى فاتح على الفين تمام الارض بقى فاتح وبينهم مفيش الهواء الاكشينج ده مبقاش موجود شنطه كده يعني تمام هي هي ويرجع تاني للديفرنشال دياجنوز بتاع الفارن هايبر تنشن مش كده؟ احنا كنا قلناهم المرة اللي فاتت وممكن نقولهم لكم تاني انت عملت الرانوم ديت ال WHO عمل البارما هابتنشن بتحسب ال WHO اقول ال WHO تمام؟ 5 جروبس I need lift heart failure, hypertension due to hypoxemia. مرة فاتت احنا قلنا الجامعة بتنشرح احسن علاج ليه ايه بقى؟ اهو ايه رقم دول؟ شوف كده البريفيلنس بقى بتاع الانتي ثرومبين 1%، بروتين سي 3%، بروتين اس 3%، لكن الفاكتور 5 ده قد ايه؟ 20%. تمام، وال 20 10 كام؟ 5. والانتي فوسفوليبيد كام؟ 5. خلاص؟ فلما نيجي نقول نقول اول حاجه فاكتور 5 يبقى وراه على طول الانتي فوسفوليبيد وال 20 10، بعد كده بقى ايه السي والاس اللي انت بتتكلم عليهم دولت ايه؟ دول حاجه ايه؟ كلام فارغ يعني، تمام؟ نسبيا يعني. طيب لو معاك فلوس معاكش فلوس ما تطلبوش في الاول، لان ده اس ام بتاعه اقل من الحاجات الاهم يعني. Inflammatory bowel disease. يبقى هو العيان لو انت عندك مستشفى واي حاجة من دولك عشان تفكر انه يكون دي بتاعتنا من دور على هل عندي واحدة من ضمن الريسك فاكتورز دي دي كلها بص تيجي بقى ان يكون عندك عيان في المستشفى وجالك بشيت فين تصل قبض السي مثلا او او او وعايز تحط صوابين تكتبه ده ورايا كده عشان ده مهم تحط في التذاكر بتاعتك ها لو العين ده قال لك ان انا عندي كلينيكال سيمبتومز رجلي بتوجعني وعملت له هوفمان ساين لقيتها بوزيتيف تديله ثلاثه يبقى عندك ايه سيمبتومز وساينس ودي بي تي لو انت ما عندكش دايجنوز تاني خلاف ان العيان ده يكون عنده بالمونري ان يعني عيان بوست اوبرتيف او عيان في المستشفى اشتكى من ديتني او تاكيكارديا او ان هو جاله شورت سبراث او ان هو بقى تعبان او ان هو بقى له هايبوكسيا او هايبوتنسيف وحد قال لك ان العيان دوت عنده بارنو بليز تحط له ايه البروبابيلتي اللي انا بقولها لك دي لو ما عندوش ام اي ولو ما عندوش هايبوتنشن نتيجه هايبوبليميا ومفيش دياجنوز تاني انت عارف تحطه له حط له ثلاث نقط لو الهارت ريت لقيته فوق 100 حط له نقطه ونص لو العيان دوت من اربع اسابيع كان عامل عمليه وما اتحركش اديله نقطه ونص لو العيان ده كان ادى هيستوري قبل كده اللي جاله دي في تي او ادى هيستوري قبل كده اللي كان جاله بارنو بليز اديله نقطه ونص لو العيان جاله هيموتسس اديله نقطه لو العيان عنده هيستوري اوف كانسر اديله نقطه وبالتالي العيان ده تقدر تحط له بروبابيلتي بقى اللي هي ايه 6 و 2 ل 6 واقل من 2 البروبابيلتي ان ده بروبل انه يكون عنده بارني امبوليزم ده عشان خاطر وانت بتمر في المستشفى تمام ولسبب او لاخر ان انت عايز تحط دياجنوز للعيان ده انه عنده بارنوبليز وما عندوش تيبيكال تريد بتاع هايبوكسيا دي في تي بارنو هايبرتنشن تاكيكارديا اللي هو تيبيكال يعني حط النقط ديت ودي المفروض ورقه بتبقى موجوده في تذاكر العيانين كلها على فكره موجوده في المستشفى كده نبقى نطبعها حتى نبقى نعمل اسم بقى ها ونحطها في التذاكر بتاعتنا تمشي بيها وتحط البروبابيلتي ديت بتاعت اتفضل يعني عيانه طبعا عيانه جت لك قبل كده بيقول لك انا عندي جلطه في رجليا وجالك النهارده بتنهي والعرض وهيبوكسك والعرض بتاعها 100. لا ما طبق عليه اللثه اللي عندك دي اللثه لسه لا طبعا لسه لسه دي اول حاجه كان عنده كام سنه؟ كان عنده عنده يبقى ياخد كام نقطه؟ تمام غير تمام كمل كده بياخد